فكذلك يترجم لإنسان يريدون مثلا نشر فضائل أو ما أشبه ذلك فيقولون مثلا لما وضعت جنازته فزاحم عليها الناس فصاروا يتبركون بكفنه ويتلمسون البركة من ذلك. ولكن هذا متى صار؟ في الأزمة المظلمة بعدما اختلط الحابل بالنابل، وقد لا يسلم من هذا أحد حتى من الأئمة يوضع عليهم شيء من هذا، مثل الإمام الشافعي رحمه الله، ومثل الإمام أحمد، ومثل أبي حنيفة وغيرهم، ووضع عليهم من هذا القبيل أشياء كثيرة. ثم صار لهذا المبدأ قوم يتبنونه ويدعو